خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، وذلك تشبها منه بالله عز وجل ومنازعة له. سبحان رب العظيم، عليه لعائن الله المتتابعة المتوالية إلى يوم القيامة. قال: ثم يبعث سراياه، أي الجن، أعوانه وجنوده ليغوا الناس عن الصراط المستقيم. قال: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أقربهم منه منزلة، الذي يقربه ويدنيه منه هو أكثرهم في الناس فتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهيا بنا ننظر من الذي يدنيه منه إبليس عليه لعائن الله. قال: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيستقر لإبليس عليه لعائن الله فعله وصنيعه، فيقول: ما صنعت شيئا. أن هذا يعني وكأنه يقول أن هذه الوسوسة وسوسة جن صغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه، يعني يقوم باحتضانه من شدة فرحه بصنيعه. وذلك لتعلم أخي، يا من استهترت بالحلف بالطلاق، يا من استهترت بلفظ الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وساعدك على ذلك مشايخ السوء الذين يسولون لك فعلك ويرجعونك إلى امرأتك بعد الطلقة الخامسة، بل وبعد الطلقة العاشرة. ليس هذا حديث مبررا في حب إبليس للطلاق أن ترجع الرجل إلى امرأته بعد أن طلقها. سبحان رب العظيم، فأنت لست أحكم ولا أعدل ولا أرحم من رب العالمين الذي قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبدلا من أن نجعلهم يعيشون في الزنا وينجبون أولاد الحرام، علموهم هذه الأحاديث ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبثوا فيهم أن الطلاق والفراق هي أمر محبوب إلى الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما فيه من المفاسد، كل المفاسد على الزوج والزوجة والأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يرعاها، وأن ينبت أولادها نباتا حسنا، وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم في الدنيا والآخرة. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.